أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز للمرأة أن تلبس الطاقية في العمرة؟ لا، ما تلبس لباس الرجل، لا عمامة ولا طاقية، ما تلبس لباس الرجل. نعم.